تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله تعالى قال: ويعرف وضع الحديث بأمور كثيرة يعرفها الجهابذة النقاد من أئمة هذا العلم، منها إقرار واضعه لذلك كما روى البخاري في تاريخ الأوسط عن عمر بن صلح بن عمران التميمي أنه قال: أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أقر ميسرة بن عبد ربه الفارسي أنه وضع أحاديث في فضائل القرآن، وأنه وضع في فضل علي 70 حديثا، وكما أقر أبو عصمة روح بن أبي مريم والملقب بروح الجامع أنه وضع على ابن عباس أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة. طيب، هذا يعني كيف نعرف أن هذه الأحاديث موضوعة أو هذا الحديث المعين موضوع؟ قال: هناك أمور يعرف بها الوضع وأن الحديث موضوع. فمن هذه الأمور التي يستدل بها على أن الحديث موضوع إقرار واضح، كما ساق أسماء عدد ممن اعترفوا بأنهم كذبوا وافتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث. بعضهم يقول: أنا وضعت 4000 حديث. وقال حماد بن زيد أنه وضع على الرسول 12000 حديث، ولا بكر 14000، لكن أنا راجعت يعني المصادر فوجدت أنها 12000، والله لا حديث واحد مكتوب على الرسول كان مصيبة، كيف 12000؟ قال: ويعرف الحديث بأمور كثيرة يعرفها الجهابذة النقاد من أئمة هذا العلم، منها إقرار واضعه بذلك كما روى البخاري في التاريخ الأوسط عن عمر بن الصبح بن عمران التميمي أنه قال: أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بحثت عن هذه الخطبة فلم أقف عليها في كتب الموضوعات كتب الرجال، ما وجدتها، لكن وجدت في ترجمة هذا الشقي نعوذ بالله يعني قوله: مهور حور العين قبضات التمر وفلق الخبز. مهور هذا في كلمة جروحي لابن حبان، حيث أشار المعلق في هذا الموضع، وفي الكامل أيضا قال: مهور حور العين قبضات التمر وفلاق الخبز. تنزل حول الأخر كانوا شحات الدجال. بعضهم يضع في الثوم، بعضهم يضع في البصل، بعضهم يضع في الرز، وهكذا. ساقطين ساقط لا تستغرب منه خلال السقوط. وكما أقر ميسرة بن عبد ربه الفارسي أنه هذا يعني كان من عباد مع الأسف، لكن هذا حاله، أنه وضع الحديث أحاديث في فضائل القرآن، وأنه وضع في فضل علي 70 حديثا. كان متعبد لكنه كشيعي رافضي، فوضع في فضائل القرآن، والقرآن وضع فيه من الفضائل ما يكفي، ما نحتاج أن نصنع ونتصنع الكذب للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. يكفي أن يقول أنه يعني الحفظ 10 سنوات القرآن، حفظ القرآن من حفظ القرآن 10 سنوات، لا أقول أبلا من ألف حرف ولا من حرف ولا من حرف، إنما لا أقول ألف لا من حرف، إنما أقول ألف حرف ولا من حرف ومن من حرف من حرف. إذا قلت ألف لا ميم يعني أحرزت 30 حسنة من كلمة ألف لا ميم، يعني تجتمع لها الحروف. وما ذكروا في فضل سورة البقرة وآل عمران وأنهما يأتيانك في القائمة طيلة الصلاة يوم القيامة يشفعان في صاحبهما من كان يقرأهما، والقرآن يشفع إلى آخره. وحديث وردة آية الكرسي، سورة الإخلاص، يعني تحدث في القرآن حديث فيلة في هذا الفضل، لكن تقريب لأن بعضها في الجملة بعضها في تناول بعض السور. وكما أقر أبو أبو عصمة نوح بن أبي مريم الملقب بنوح الجامع، جمع الشيء كل شيء إلى الصدق. وضع على ابن عباس حديثة في فضائل القرآن سورة سورة واعترف بذلك. كل واحد من هؤلاء يعترف بأنه وضع على الرسول صلى الله عليه وسلم إما خطبة كذا كما هذا التميمي أمام بن الصبر، وإما فضائل القرآن كميسرة وكنوح الجامع. يعني ضرب أمثلة لهذا النوع، وأن الحديث المقدوبة تعرف بإقرار واضعيها وكذابها. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: ومنها ما ينزل منزلة إقراره كأن يحدث عن شيخ بحديث لا يعرف إلا عنده، ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخا معينا، ثم يتبين من مقاربة تاريخ ولادة الراوي بتاريخ وفاة الشيخ المروي عنه أن الراوي ولد بعد وفاة شيخه، أو أن الشيخ توفي والراوي كفر لا يدرك الرواية أو غير ذلك، كما ادعى مأمون بن أحمد الهروي أنه سمع من هشام بن عمار فسأله الحافظ بن حبان: متى دخلت الشام؟ قال: 50 و200. فقال له: فإن هشاما الذي تروي عنه مات 45 و200. فقال: هذا هشام بن عمار آخر. يا البالغين في الكذب والحيل، خلص في أصلا هذا كذابون يكذبون ويفسرون بعد يتخلص ويجيب تأويلات. هذا هشام بن عمار آخر، هذا النوع الثاني، وهو ما ينزل منزلة الإقرار، وما يصرح يقول أنا كذب، لكن بالتاريخ بأسباب أخرى يكتشف أنه كذب. هذا مثلا يعني يروى عن الشيخ متى ولدت، قال: والله مثلا الشيخ توفي مثلا عام 160، قال: أنا ولدت عام 170. ها، فيعرف أنه كذب. يعني رويت عن شيخ توفي قبل أن تولد 10 سنوات، حصل مثل هذا، لكن ما مثل له هذا المثال. إنسان بارك الله فيك زعم أنه دخل الشام في تاريخ معين، وكان هشام بن عمار رحمه الله قد توفي قبل 250 ب5 سنوات. هشام بن عمار أحد علماء الحديث أهل الشام، توفي عام كم؟ 245. فهذا المأمون بن أحمد الكذاب الهروي يقول: حدثنا هشام بن عمار، حدثنا هشام بن عمار، قال له: متى دخلت الشام؟ قال: عام 250. قال هشام بن عمار هذا الذي تروي عنه وحدثنا هشام بن عمار مات قبل هذا التاريخ 5 سنوات، عام 245. قال: لا، هذا هشام بن عمار آخر، هذا هشام بن عمار آخر، كما سيأتي. الكذاب الثاني القصاص لما كذبوا أحمد بن معين قال: أوك، ما زلت أسمع أن أحمد بن معين أحمد، ما تبينت هذا إلى الساعة، أنا رويت الـ17 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، هكذا. لكن فضح لأنه كذاب، ولو جاء بهذا التجل وهذا الأسلوب الخسيس فضح، ما يعتقد كلام بهذا العذاب. نعم. ويعرف أيضا الأول يعني بالإقرار، النوع الثاني ما ينزل منزلة الإقرار، النوع الثالث يأتي في القرائن. وقد يعرف الوضع أيضا لقرائن التراوي أو المروي أو فيهما معا، فمن أمثلة ذلك ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي قال: كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي، فقال: ما لك؟ قال: ضربني المعلم. قال: لأخزينه اليوم. قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعة: معلم سفيان شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. وسعد بن طريف قال فيه ابن معين: لا يحل لأحد أن يروي عنه. وقال ابن حبان: كان يضع الحديث. وراوي القصة عنه سيف بن عمر قال فيه الحاكم: تهم بالزندقة، وهو في الرواية الساقط. وقيل لمقبول بن أحمد الهروي: ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه في خراسان فقال حدثنا احمد بن عبد الله كذا في لسان الميزان وفي التدريس قال احمد بن عبد البر قال حدثنا عبد الله بن معدان الازدي عن انس المرفوع يقول في امتي رجل يقال له محمد بن ادريس ابر على امتي من ابليس ويقول في امتي رجل يقال له ابو حنيفه هو سراج امتي وكما فعل محمد بن عكاشة الجرماني بكذاب. قال الحاكم بلغني انه كان ممن يضع الحديث حسبه فقيل له ان قوما يرفعون ايديهم في الركوع وعند رفع منه فقال حدثنا المسيب بن واضح قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفع يديه في الركوع فلا صلاه له. فهذا مع كونه كذبا من حجه الكذب فان الروايه عن الزهري بهذا السند بالغه مبلغ القطر لاثبات الرفع عند الركوع وعند الاعتدال وهي في الموضع وسائر كتب اهل الحديث انتهى من رسال الميزان. هذا النوع الثالث يعني معرفة أن الحديث كذب بالقرائن. فهذا رجل سيف بن عمر التميمي كان جالسا عند سعد بن طريف الكذاب وجاء ابن سعد هذا يبكي قال ما لك؟ قال المعلم ضربني قال أخزينهم اليوم. حدثنا عكرمة اسنادا هكذا عكرمة عن عباس معلم يعني مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم معلم صبيانكم شراركم أقلهم رحمة لليتيم وأغلبهم على المسكين. فهذه قرينة على أن افترى هذا الحديث قرينة في الرأي وفي المروي أن هذا حديث مفترى وأن قائله مفتر وما يعني ما جاء تاريخ ولا سألنا عن تاريخ ولادته ولا كما مضى فيما في التصريح بالإقرار أو ما ينزل من زيادة الإقرار. هذه قرينة قرائن القرينة انه جاء ابن ابي وهم ينتقم لابنه من هذا المعلم فاخذ المعلمين جميعا قال اخذينهم اليوم قاتله الله. يعني كان تقول هكذا تروح تعتب على هذا واذا تقر يمكن ابنهم الشاغب يستحق الضرب كيف تكذب على رسول الله عليه الصلاه والسلام. هذا عرف بالقرينة رب القرينة. الثاني مأمون بن احمد الهروي ولعلهم متعصبي الاحناف فبدأ مذهب الشافعي ينتشر في الشرق على أيدي علماء بعض أهل الحديث كان يحترم الشافعي لأن أمة الحديث ومن كتابه مذهبه قائم على الكتاب والسنة ومن أشد الناس دعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة والأحناف عندهم شيء من الخلل من الضعف في الحديث من التساهل فيه من قلة العناية به من اعتمادهم على الرأي هذا شيء واضح فيه. فراح بعض العلماء إلى المشرق ونشر مذهب الشافعي فراجع. فهذا أقر مضاجع المتعصبين للرأي فقال ومن هذا المأمون بن أحمد قال ألا ترى إلى الشافعي وتبع من تبع بخراسان ماذا فعلوا كيف انتشر مذهب الشافعي إلى آخره. فقال حدثنا أحمد بن عبد الله الجبالي كذاب مثله كذاب وشيخه كذاب يعني هذا في التدريب ابن عبد احمد بن عبد البر غلط. حدثنا عبد الله بن معدان الازدي عن انس مرفوعا يكون في امتي رجل يقال له محمد بن ادريس اضر على امتي من ادريس ويكون في امتي رجل يقال له ابو حنيفه سراج امتي سراج امتي. ابو كرره شوف العصريه العميان سيف تطوح بأصحابها والعياذ بالله افترى على هذا الإمام العظيم قال ابن الجوزي لما ساق على عيد لعنة الله على الواضح ويستحق اللعن. هذا إنسان يعني بنى كتابه ومذهبه على كتاب الله وسنة الرسول سوق في هذا الحديث وتفتري على الله وعلى رسوله هذا الافتراء. فهذا عرف المقلب بقرينة حال الراوي والمروي في نفس الوقت والمروي في نفس الوقت. وهذا يعني دندن الكوثري حول تصحيحه و طبعا فقده في هذا المعلم رحمه الله واحد مغربي أبو الفيض، أبو الفيض المغراوي اسمه البيت هذا المشهور الغماري، الغماري هذا متعصب أعمى، لكنه لما كان الكوثري صديقه، كان الكوثري صديقا للغماري، وبعدين حصل بينهم شيء من الخلاف، فتصدى الكوثري فسلخه سلخا، رد عليه في الكتاب، ولا تشاف هذا الحديث، الكتاب طبع، حققه الأخ الأحسن بن حميد. فشوف تعصب، هذا يكذب، وهذا في القرن الخامس عشر أو الرابع عشر يريد أن يصحح الحديث إن الشافعي أضر آية الإسلام إبليس. شوف نعوذ بالله من الهوى. وهذا كما فعل محمد بن عكاشة الكرماني الكذاب ضائع الحنفي والعياذ بالله، وأبو حنيفة والله ما يرضى هذا ولا أصحابه. حنيفة يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، لا يحل أحد أن يأخذ بقولي، وإن كان عنده أخبار وعنده الرأي عليه ما أخذ، لكن والله ما يرضى أن يكذب على الله هذا الكذب وأن يتعصب هذا التعصب الأعمى. حتى إن صاحبي خالفا في ثلث أو ثلثين المذهب، من المذهب الصحيح أن كل يأخذ بقولي ورد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا محمد بن عكاش الكرماني الكذاب قال حاكم بلغني أنه كان يضع حديث إسبح يتقرب إلى الله، تقرب إلى الله بوضع الحديث. طيب محمد ما أغناك؟ القرآن ما أغناك؟ والسنة ما أغناك؟ تحتسب كتكذب لله ولرسوله؟ هذا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ والعياذ بالله هذا تتشرع الآن، وهذا تشريع باطل، تشريع يهدم ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. أن دوما قال كان ما يضع في اسمه، فقيل له إن قوما يرفعون أيدي في الركوع وعند الرفع منه أحاديث بلغتهم بلغ التواتر، ومنها وأشهرها حديث ابن عمر الذي يرويه الزهري عن سالم عبد الله بن عمر وهو في الصحيح وفي غيره من الأمهات والموطأ وغيرها، كما يقول حافظ الحجر إنه يكاد يبلغ مبلغ التواتر بهذا الإسلام الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر، فيأتي بإسناد ضده يبطل رفع اليدين عند الركوع والسجود، عند الركوع والرفع منه، ويؤثم من يطبق هذه السنة يبطل صلاته. يقول حدثنا المستويب بن واضح عن عبد الله حدث عبد الله المبارك عن يوسف بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر أبيه قال قال رسول الله من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له، من رفع يديه يعني حين يرفع من الركوع إلى الاعتدال فلا صلاة له، فطر الصلاة. والحديث يبلغ مبلغ التواتر، بل الشافعي يوجب رفع اليدين، يوجب رفع اليدين بناء على هذا الحديث، ويبدع من لا يرفع يديه، يعني حديث سنة عظيمة والشعار من شعار الصلاة، كيف خالف؟ كيف يبلغك العصبية الأمناء تكذب تبطل هذه السنة؟ هذه الأهواء الذي يؤدي بالهواء إلى إبطال العقيدة، عطلوا صفات الله، عطلوه نصوص القرآن بالهواء، يعني علو الله على عرشه، استواءه عليه، علو فوق خلقه سبحانه وتعالى، وذلك فيها نصوص تبلغ ألف دليل، يكفرون من يفسر علو الله، قم بجسم ويكفرونه. شوف الهوى كيف يبلغ أهلي بركة. واليدين وكثير من الصفات يعطلوها، والمعتزلة السمع يعني والبصر يعطلوها، هكذا بالهوى. وهكذا الصلاة يعني كثير من الأحاديث كذبت في الصلاة، يعني تخالف السنن الثابتة في مشروعية أمور من رفع اليدين وفي الأذان وفي التشهد وفي من الشيعة ومن المتعصبين المذاهب ومن غيرهم ومن غيرهم، كم أفسدوا يعني العبادات والعقائد والأعمال والأذكار بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. نسأل الله العافية. فهذا يقول مع كونه قال حافظ الحجر، فهذا مع كونه من أنجس الكذب، فإن الرواية عن الزهري بهذا السند يعني الزهري عن سائر عبد الله بن بالغة مبلغ القطع بإثبات الرفع عند الركوع والاعتدال، يعني جاب الإسناد نفسه، الإسناد رفع اليدين عند الدخول في الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه عند القيام من التشهد ثابت من طريق بهذا الإسناد من طريق الزهري. ويأتي هذا وينتحل هذا الحديث الفاء باطل المكذوب ويسوق له الإسناد إمعانا في العناد، إمعان في الإسناد والمقابرة وفي رد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأتي بإسناد الزهري عن سعيد بن أبي عمر في إبطال صلاة ويرفع يديه، فنعوذ بالله من الضلال في الوقت. بس نكمل. طيب تفضل. لا خلاص إلى مكان مناسب. كمل قراءة أخرى. قال رحمه الله: ومن فرائض التطوي أن يكون ركيكا لا يعقل أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وضعت أحاديث طويلة تشهد من وضعها ركاكة لفظها ومعانيها. قال حافظ بن حجر: المدار في ركة على ركة المعنى، فحيثما وجدت دلت على الوضع، وإن لم ينضم إليها ركة الفقه، لأن هذا الدين كله محاسن، والركة ترجع إلى الرداءة. أما ركاكة اللفظ فلا تدل على ذلك، باحتمال أن يكون رواه بالمعنى تغير ألفاظه بغير فصيح. نعم، صرح بأنه مدخل النبي صلى الله عليه وسلم حسابه. وقال الربيع بن حسين: إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة تنكره. وقال ابن الجوزي: الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب بالعلم ويمكر منه قلبه في الغالب. قال البلقيني: وشاهد هذا ان رساله القدر انسان الدينين وعرف ما يحب وما يكره، فادعى انسان انه كان يكره شيئا يعلم ذلك انه يحبه، فبمجرد سماعه يبادر الى تحديده. وقال الحاكم بن حجر: ومما يكون في قليله حال المرويه. هنا القرائن في المروي، هنا القرائن في حال الراوي وقرائن في المروي. هذه القرائن في المروي الحديث نفسه: أن يكون ركيكا لا يعقل أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد لوضعها ركاكة لفظها ومعانيها. فمنها الحديث هذا الذي ساقه القاص في حضرة الإمامين الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وأن العبد إذا قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرا له منقار من ذهب وجناحان من الزبرجد وإلى آخره، وساق حديثا في حوالي حديث صحة كل كذب وركيك، ولا يجوز بشيء منه إلى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. هنا ضرب أمثلة لابن القيم ساق فائدة، قال يعني بماذا الحديث كذب؟ منه مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بينة، فكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم أو عبث أو مدح باطل أو ذم حق أو نحو ذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم بريء شاهد. ومنها سماجة الحديث وكونه مما يسخر منه، كحديث لو كان أرز رجلا لكان حليما، ما أكله جائع إلا أشبعه. فهذا من السمج البارد الذي يصال منه كلام العقلاء فضلا عن كلام سيد الأنبياء. العاقل ما يقول هذا الكلام الفارغ، كلام السخيف. الأرز لو كان رجلا لكان حليما، ما أكل أحد إلا كده، ما يأكل إنسان شعير ولا تمر ولا أي حاجة يشبع. إيش خصوصا يعني الرز؟ وبعد هو ما يشبع مثل هذه الأشياء، هو يشبع مثل الرز والخبز ويقوي الجسم، وضعيف في تأمينته قليلة جدا، وزي زي الخبز الذي هو قوام الحياة. كل موضوع فاسد وكلام ركيك وسمج، ويصاب منه كما يقول ابن القيم كلام العقلاء فضلا عن كلام سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وحديث الجوز، الجوز داء، الجوز دواء والجبن داء، فإذا صار في الجوف صار شفاء. ما شاء الله، كانوا كان يبيع الجوز ويبيع الجبن ويروج لها بهذا الكلام. الجوز دواء والجبن داء، فإذا صار في الجوف صار شفاء. خلاص ما تخامل كله، وداء برا إذا دخل خلاص صار دواء. كلام صحيح. سمع قل فلعن الله واضعه على رسول الله. هذا ابن القيم يقول. وحديث لو يعلم الناس ما في الحلبة، كان الرسول كان بقال بعد أولاد الأجاية وإله عليهم ما أسمعك، والله البقال يحيون هذا كلام. وحديث لو يعلم الناس ما في الحلبة لاشتروها بوزنها ذهبا. وحديث أحضروا موائدكم البغل فإن البغل شيطان. فهذه كلها ركيكة سخيفة يستقبح العقل أن تصدر من العقلاء فضلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرم البشر عليه الصلاة والسلام، وأفصح الناس، وأنبل الناس، وأرشد الناس، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. يأتي ينزل حول البصل والثوم والحاجات هذه سخيفة. نعم. هذا قال فالمدار في الركة على ركة المعنى مثل هذه الأحاديث السخيفة، فحيثما وجدت دلت على الوضع وإن لم ينضم إليها ركة اللفظ. قد يكون هذا الحديث الركيك المعنى صار صاحبه بألفاظ فصيحة، وأنت تنظر ألفاظ فصيحة لكنها جوفاء، جوفاء ما تحتها شيء، تحتها معاني ركيكة، فتحكم عليه بأنه واضح موضوع مستحيل أن يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الهراء. ولو لم يكن صاحبه فكيف إذا انضم إلى ذلك ركة له؟ فيقول قد يأثر يعني ما هو فصل، لكن معنى نبيل، فما نقدر نحكم على حديث بأن الموضوع لأن لفظه فيه شيء، لأن يحتمل أن يكون الراوي تصرف فيه رواه بالمعنى وجاب الألفاظ اللي فيها بعض، لم ترقى إلى مستوى لغة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فما يحكم عليه بالوقت. فيقول في المدار في الردة على المعنى لا أعلم إلا إذا صرح هذا الراوي أن هذا اللفظ لو كان مع نبينا وقال إن اللفظ قاله رسول الله وحيث كذب، يعني الرسول أفصح الناس عليه الصلاة والسلام وما يجب أن يفضل ركيك عليه الصلاة والسلام. في المدار في الركة على المعنى إلا إذا تجرأ فقال يعني روى بالمعنى والفاظ ركيكة وقال هذا لفظ الرسول، نقول أنت كذاب، الرسول ما يقول ذلك، ليس هذا منطق الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وهنا يعني العلماء يقولون أن الحديث يعرف طبعا الذي يمارس سنة رسول عليه الصلاة والسلام ويتضلع منها يعرف إن هذا الكلام صدر من الرسول أو ما صدر، من كثرة ممارسته لسنة رسول عليه الصلاة والسلام ويعرف هل هذا الكلام مصدر من الرسول؟ لا صدر. أنت الآن لو مارست أسلوب شخص تعلم إن هذا الكلام كلامه ولا مش كلامه، مارست أسلوب شخص درست له وقرأت له يقال إنسان والله هذا ابن تيمية يتكلم، هذا كلام ابن القيم، هذا كلام فلان، مثلا عمر له أسلوب، عائشة له أسلوب، عمرو بن عمر سلام الأكوع له أسلوب، إذا مر الحديث أعرف والله إنه إن هذا لفظ عمر أو لفظ عائشة أو لفظ ها سلام الأكواع، كل واحد أسلوب، هذا أسلوبه، قرأوا في البخاري تبعوا أسلوب عمر أسلوب عائشة وغيره، تعرف أن هذا أسلوبه إذا قص قصة تكون عادي جدا، لأن هؤلاء أدباء ومتمكنون في اللغة، فإذا قص قصة تعرف أنها قال كلاما تقول أن هذا كلام عمر، هذا كلام فلان، هذا كلام فلان. قال ربي الوقتين إن الحديث ضوء كضوء النهار تعرفه وظلمك وظلمة الليل تنكره، وقال ابن الجوزي: فالحديث المنكر يقشعر له جاء جلد الطالب العلم وينفر منه قلبه في الغالب. هذا مو كل الناس يعني. بعض الناس ما يميز والله، حتى لو كان عنده علم ما يميز، لكن بعض الناس ما عنده تمييز، عنده تمييز ويقدر يقشعر فعلا جلده من الحديث إذا كان مكذوبا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقشعر جلده ينفر منه. وسئل القيم في منار المنيف، يعني كما ذكر في منار المنيف، هل يعرف يعني أن الحديث موضوع بدون معرفة الإسناد؟ قال نعم بشروط، وذكر الشروط، منها أن يكون هذا الإنسان مارس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتضلع منها وطبقها وإلى آخره، يعرف، قد يعرف بمجرد ما يسمع هذا اللفظ يقول هذا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم.